هلاك تذهب القلب هلاك يعني ما تعرف حبيبي عندي. دقت قلبي يمك بس محتاج اشمك حبيبي وابو قلبي بس بحضن لمك من عطرك كل اتنفس وبغير حبك ما احس تستاهل انت روحي دلالي بس لك بس دقت قلبي يمك بس محتاج اشمك حبيبي وابو قلبي بس بحضن لمك من عطرك كل اتنفس وبغير حبك ما احس تستاهل انت روحي دلالي بس لك بس اوينا وين الليلة وين العيون وداني لا ما احب غيرك ذي دللت بحضاني لك اوينا وين الليلة وين العيون وداني لا ما احب غيرك ذي دللت وبعد حيلي حلو وياك ليل أزعل الكون كله إذا بس يشتكي لي منو بالدنيا عنده حبيب وجنة وردة وإذا عصب علي يرضى بحظنا وحدة حياتي وبعد حيلي حلو وياك ليلي أزعل الكون كله إذا بس يشتكي لي منو بالدنيا عنده حبيب وجنة وردة وإذا عصب علي يرضى بحضنة وحدة سجن سجن قلبه سجن وراضي بحكامه قلبي بامان عنده لو كان حكمه بعدامه هلا سجن سجن قلبه سجن راضي بحكامه أنا قلبي بأمان بس محتاج اشمك من عطرك كل اتنفس وبغير حبك ما احس دقت قلبي يمك بس محتاج اشمك حبيبي وابو قلبي بس بحضن لمك دلالي بس لك بس